دروس من الحرم. ثالثا من تطبيقات مقاصد الشريعة التوسط والاعتدال. التوسط والاعتدال وهو ما يطلق عليه في زماننا هذا الوسطية، والوسط في لغة العرب يطلق على الخيار والأفضل، تقول هذا شيء وسط يعني هذا هو الأفضل. ويطلق الوسط أيضا على العدل، تقول هذا شيء وسط أي عدل. ويطلق إطلاقا ثالثا على ما بين الجيد والردي، يقال هذا ثوب وسط يعني ليس جيدا تمام الجودة وليس رديئا تمام الرداءة، وإنما هو بين بين. فهذه ثلاثة إطلاقات للوسط في لغة العرب: الإطلاق الأول الخيار والأفضل، والإطلاق الثاني العدل، والإطلاق الثالث ما بين الجيد والردي. والتوسط والاعتدال ما حقيقته في الشريعة؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه زلق فيه كثير من الناس وفسروه على غير وجهه. فالتوسط والاعتدال معناه اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط. اتباع شريعة الله من غير إفراط ولا تفريط. ولو اكتفينا بقولنا اتباع شريعة الله لحصل المقصود، وهو تعريف التوسط والاعتدال، لأن الاتباع لشريعة الله عز وجل لا يتحقق مع وجود الإفراط أو مع وجود التفريط. لكن قيل من غير إفراط ولا تفريط من باب زيادة الإيضاح والبيان. فإذا التوسط والاعتدال أو الوسطية معناه اتباع شريعة الله عز وجل من غير إفراط ولا تفريط. فإن قال قائل ما الدليل على هذا التفسير؟ لأن هناك تفسيرات متعددة للوسطية، ما الدليل على الذي يدل على أن الوسطية معناها اتباع شريعة الله عز وجل؟ والجواب على ذلك أن هذا التفسير يدل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والآية إلى هذا الحد تدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمة المحمدية أمة وسطا شرعا وقدرا، لكنها لا تفسر معنى الوسط، وإنما يفسره ما بعده، وهو قوله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وهذا فيه إشارة إلى أن الوسط الذي جعل الله الأمة عليه هو الاتباع. ويؤكد هذا أن الله عز وجل لما ذكر اليهود والنصارى في سياق الآيات قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. فهم ليسوا أمة وسطا، لأنه لم يتحقق منهم الاتباع. أما الأمة المحمدية فهي أمة وسط، لأنه تحقق منها الاتباع. فهذه الآية الكريمة دلت على أمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل جعل الأمة المحمدية أمة وسطا شرعا وقدرا، والأمر الثاني الآية فيها إشارة إلى تفسير الوسط، وأنه اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فجاء سلمان إلى بيت أبي الدرداء فلم يجده، ووجد امرأته متبذلة، يعني لابسة ثياب البدلة وهي ثياب الخدمة، فسألها عن سبب ذلك فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة فينا. فلما جاء أبو الدرداء وجاء بالغداء قال له سلمان: كل. قال أبو الدرداء: إني صائم. قال سلمان: كل. فأكل. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء فقال له سلمان: نم. فنام. ثم قام فقال له سلمان: نم. فنام. فلما جاء آخر الليل قال له سلمان رضي الله عنه: قم الآن. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقوله في آخر الحديث: فأعطي كل ذي حق حقه، يصلح أن يكون تعريفا للوسطية والاعتدال. وانتبه: ولا يمكن أن يعطى كل ذي حق حقه إلا باتباع شريعة الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن التوسط والاعتدال معناه اتباع شرع الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب القواعد النورانية كلاما نفيسا في هذا المعنى، وقال: الاعتدال هو العمل بالآثار على وجهها. الاعتدال هو العمل بالآثار على وجهها. وهذه الجملة تكتب بماء الذهب، وإن شئت قلت بماء العيون. الاعتدال هو العمل بالآثار على وجهها، فدل ذلك على أمرين: الأمر الأول العمل بما جاء في الأحاديث، ومن باب أولى ما جاء في القرآن، والأمر الثاني أن يكون العمل بهذه النصوص على الوجه الذي تدل عليه، أما أن يعمل بها على غير وجهها فذلك ليس اعتدالا ووسطا، وإنما هو مخالف للوسط، لأن بعض الناس قد يستدل بنصوص من القرآن أو من السنة، لكن هذا الاستدلال ليس استدلالا على الوجه المشروع، فلا يدل على هذا الاستدلال شرع، ولا تدل عليه لغة العرب، ولا يدل عليه عرف صحيح، فلا يكون حينئذ هذا الاستدلال استدلالا وسطا. وحتى يتحرر لنا معنى التوسط والاعتدال، فإننا نشير إلى أن التوسط والاعتدال يضاده طرفان زائغان، كلاهما سبيل ضلالة. الأول التشديد، التشديد فيما لم يشرع فيه التشديد، والأمر الثاني التساهل والتفريق. الأمر الأول التشديد فيما لم يشرع فيه تشديد، والأمر الثاني التساهل والتفريق. فأما التشديد فالمقصود به الزيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يجعل ما ليس واجبا واجبا، يكون شيء مباح أو مستحب ويرفع إلى رتبة الواجب، أو أن يجعل ما ليس محرما محرما، بأن يكون هناك شيء مباح أو شيء مكروه فيحكم بحرمته، فهذه زيادة على المشروع. والتشديد المذموم هو التشديد الذي ينافي الوسطية، والاعتدال هو التشديد فيما لم يأتي في الشرع التشديد فيه. أما ما جاء في الشريعة التشديد فيه فهذا من الوسط والاعتدال، وتكون مخالفته مخالفة للوسط والاعتدال. ومن أمثلة ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بالحجاب، وأمر بإقامة الحدود، فمن خالف ذلك فإنه يكون مخالفا لسبيل التوسط والاعتدال، ولا يقال إن هذا فيه تشديد والتشديد مخالف للتوسط والاعتدال، وذلك لأن هذا وإن كان فيه تشديد إلا أنه تشديد فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النووي رحمه الله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قال: هم المتشددون في غير موضع التشديد. المتشددون في غير موضع التشديد، فدل ذلك على أن التشديد له حالان: تشديد مشروع وتشديد ممنوع. فالتشديد المشروع هو التشديد فيما جاءت الشريعة بالتشديد فيه، ويدخل فيه باب العزيمة. والتشديد المذموم هو التشديد فيما لم تأتي الشريعة بالتشديد فيه. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني الذي ينافي الوسطية هو التساهل والتفريق. وإذا كان التشديد هو الزيادة على المشروع فإن التساهل والتفريق هو النقص من المشروع، وذلك بأن يجعل ما هو واجب ليس واجبا، كأن يجعل مندوبا أو مباحا، أو يجعل ما ليس أو يجعل ما هو محرم ليس محرما، بأن يجعل مكروها أو مباحا. ومن أمثلة ذلك تعطيل الحدود الشرعية، والفتية بجواز يسير من الربا، أو بسماع الموسيقى، أو بجواز مخالطة النساء للرجال، فإن ذلك كله مناف للتوسط والاعتدال ومخالف له. فإذا عرفنا أن التوسط والاعتدال معناه اتباع شرع الله عز وجل من غير إفراط وهو التشديد، أو تفريط وهو التساهل. ومما ينبغي أن ينبه في هذا الباب أن بعض الناس ربما يفهم أن التوسط والاعتدال معناه أن يؤخذ شيء من الحق وشيء من الباطل ويركب ويمزج بينهما ويقال هذا هو الوسط الذي تحصل به السلامة من التطرف وتجتمع به جميع الأطراف. فربما يفهم بعض الناس أن الوسطية بهذا المعنى، أن يؤخذ شيء من الحق وشيء من الباطل ويركب بينهما ويزعم أن هذا هو الوسط الذي تحصل به السلامة من التطرف وتجتمع به الأطراف. وهذا التفسير للوسطية هو الذي كان يفهمه المشركون ويدعون له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا لو أن تصانعهم في دينك فيصانعوك في دينهم. وكما جاء في قصة المشركين عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزل قوله سبحانه وتعالى: فهذا السبيل الذي دعوا له هو السبيل الذي يرون أنه هو الوسط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن العظيم في قوله في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا التفسير هو الذي كان يفهمه المنافقون، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وخلصنا من هذا إلى أن التوسط والاعتدال معناه الاتباع، أي اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط، وهو مقصود عظيم بنيت عليه جميع أحكام الدين. فجميع الأحكام الفقهية من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار مبنية على هذا الأصل، ولا يشد عنه حكم من الأحكام. فكل الأحكام الواردة في الكتاب والسنة مؤسسة على هذا الأصل، وهو التوسط والاعتدال، ولا وهو أصل مضطرد لا ينخرم منه شيء. ويدل على أن التوسط والاعتدال مقصود للشارع أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، منها قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقد أخبر الله عز وجل أن هذه الأمة أمة وسط في الشرع وفي القدر، فهي أمة وسط شرعا وقدرا. وما دام أن أحكام الشريعة وسط فإن ذلك يدل على أن التوسط والاعتدال مقصود للشارع الكريم، وإلا لم يجعل أحكامه متصفة بهذا الوصف وهو التوسط والاعتدال. ويدل أيضا على قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقوله سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقوله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. فقد أغرى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يسلكوا سبيل القصد، وهو سبيل الوسط والاعتدال. وقد عرفنا أنه من طرق معرفة مقصود الشارع أن يأمر الشارع بالشيء، أو أن يبين أنه محبوب لله أو محبوب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذا الدرس، إذا تقرر أن التوسط والاعتدال مقصود للشارع، يحسن أن أشير إلى بعض الآثار المترتبة على التوسط والاعتدال، إلى بعض الآثار المترتبة على تحقيق هذا المقصود وهو التوسط والاعتدال. وهذه الآثار في غاية الأهمية، وهي كثيرة، لكن أقتصر على ثلاثة آثار فقط، وذلك لأهميتها. الأثر الأول للتوسط والاعتدال دوام العمل واستمراره، وقد قرر ذلك أحسن تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. فمن آثار التوسط والاعتدال دوام العمل، ودوام العمل مقصود للشارع كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين هم على الذين هم على صلواتهم الذين هم على صلاتهم دائمون، فدل ذلك على أن دوام العمل واستمراره مقصود للشارع. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وأنه إذا عمل عملا أثبته. وأما التشدد في الأعمال الصالحة كقيام جميع الليل من أوله إلى آخره على وجه الاستمرار، وكصيام الدهر ونحو ذلك من الشدائد من التشديدات، فإنه يوصل العبد لا محالة إلى أحد أمرين. الأمر الأول الانقطاع عن العمل والنكوص عن الأعقاب على الأعقاب والحور بعد الكور، وذلك لأن النفس البشرية لا تطيق هذه الشدائد ولا تستطيع أن تصبر عليها على وجه الدوام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من الناس في زمانه آل بهم التشديد إلى النكوص على الأعقاب والتساهل والتفريط، فانقلبوا من طرف إلى طرف آخر. والأمر الثاني الذي يترتب هو على إدخال النفس للشدائد العبادية هو هلاك النفس وتلفها، فهو إما أن ينكص على عقبيه وإما أن يستمر فيتلف. وتلف النفس مخالف لمقصود الشارع من حفظ النفوس، ولهذا تقدم معنا أن حفظ النفس مقصود ضروري من المقاصد العليا العظيمة للشريعة الإسلامية. فإذا الأثر الأول للتوسط والاعتدال هو دوام العمل واستمراره. الأثر الثاني من آثار التوسط والاعتدال السلامة من الآثار الخبيثة للتشديد، وذلك أن التشديد له ثمار خبيثة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ومن هذه الآثار المترتبة على التشديد التشديد الشرعي والتشديد القدري، فمن شدد على نفسه فيما لم يشدد فيه الشرع فإنه يشدد عليه شرعا ويشدد عليه قدرا. ويدل على هذا ما جاء في حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه، وقال على شرط الشيخين أنه قال أوتيت من الجماع ما لم يؤت أحد غيري، يعني من الرغبة فيه والصبر عليه. فجاء رمضان فظاهرت من امرأتي، ظاهر من امرأته حتى يمنع نفسه من الوقوع عليها في رمضان، فجاءت تخدمني فوقعت عليها، فلما أصبحت ذهبت إلى قومي فأخبرتهم وقلت انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: انطلق أنت وحدك، فإننا نخشى أن ينزل فينا قرآن. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أعتق رقبة. فقلت: والله يا رسول الله لا أملك إلا رقبتي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول الله، وهل أهلكني إلا الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. فقلت: يا رسول الله، والله لقد بتنا ليلتنا هذه وما طعمنا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بني زريق وخذ من مال الصدقة 60 بسقا وتصدق به. فسلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه اجتهد وشدد على نفسه في شيء لم تأتي به الشريعة، وظاهر من امرأته حتى يمنعه الظهار من الوقوع عليها، فحصل له التشديد قدرا وشرعا. حصل له التشديد قدرا بأن قدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يقع على امرأته، وحصل له التشديد شرعا بالكفارة المغلظة. ولهذا من يشدد على نفسه في أشياء لم تأتي بها الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه التشديد، ويقدر له أسبابه، كمن يشدد على نفسه للطهارة فإنه ربما يقدر عليه الأسباب التي توجب زيادة الطهارة كالسلس ونحو هذا. ولهذا ليس هناك خير من التوسط والاعتدال باتباع ما جاءت به الشريعة المطهرة. الأثر الثالث أن التوسط والاعتدال يترتب عليه السلامة من الآثار الخبيثة للتساهل والتفريط. فكما أن التشديد له آثار خبيثة، فإن التساهل والتفريط أيضا له آثار خبيثة. ومن الآثار الخبيثة المترتبة على التساهل والتفريط اتباع الحيل الممنوعة لإسقاط الأحكام المشروعة، اتباع الحيل لإسقاط الأحكام. والحيل هي أمور ظاهرها الإباحة وباطنها التحريم، فيجعلها بعض الناس وسيلة لإسقاط الحكم، وهذا من الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه، كحيل المنافقين واليهود. وقد وجدت الحيل في القرون المتأخرة، ووجدت بعد القرون المفضلة، ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم أن رجلا جاء إلى أحد المفتين الذين يفتون بمثل هذه الحيل، أو أن امرأة جاءت إلى أحد الذين يفتون بمثل هذه الحيل فقالت: إني لا أستطيع أن أصبر على زوجي، وإني خالعت منه فامتنع. فأفتاها بحيلة حتى تتخلص من بقائها مع زوجها، وهذه الحيلة العظيمة ربما يخطر بأذهانكم أي شيء إلا هذه الحيلة. أفتاها بأن ترتد عن دين الله والعياذ بالله، فإذا ارتدت تابت ورجعت للإسلام، إذا ارتدت بانت منه لأنه مسلم وهي صارت مرتدة فتعود للإسلام، وهذه حيلة خبيثة. لما ذكرت لعبد الله بن المبارك رحمه الله قال لو عرض ذلك على الشيطان لما استطاع أن يأتي بمثل هذه الحيلة. ولا شك أن هذه الحيل موافقة للتوسط والاعتدال أو مخالفة له، ليست مخالفة، شديدة المخالفة للتوسط والاعتدال الذي بنيت عليه هذه الشريعة المطهرة. هذا هو المقصود الثالث وهو التوسط والاعتدال. المقصود الرابع الاجتماع على الحق، وهذا سوف نتحدث عليه عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يتبعني أحد فإنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فلهذا أرجو من الإخوة يعني أن لا يتبعني أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.